صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام سلام على الحوراء ما بقي الدهر، سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما بزغت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير، سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. سبيتي وخلفت الحسين على الثرى عفيرا خضيبا ليس يلفى له قبر. فناديت يا روح الحياة وروحها لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي أخي أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، فكيف أطيق الصبر إن فقد الصبر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلا مقيم إلى أن ينقضي مني. خويا وداعت الله ريحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك. عمت عيني خويا ولا شوف انك عار الجسم ومعفر مطبع. خويا العذر لله وليك من هاي، يا خويا سترت وجهي بيمناي علي ابرى لضعنا وراسك وياي وهو فوق الرمح لينا يتفكر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تكلمنا في بحث سابق عن الغطاء أو الحجب التي يبتلى بها الإنسان في حياته الدنيوية، والحجاب الأكبر هو الدنيا ككل، أصلا وجود الإنسان في عالم قطعا هو يشكل نوعا من الحجاب عن العالم الآخر، لأن الإنسان ابن حاضرة. انت لاحظ الآن، خليك بالدنيا، عندك ماضي وعندك حاضر وعندك مستقبل. الإنسان لقصر نظره لأن ابن الحاضر مستقبل ما يفكر به تمام وما يستوعبه تمام، إلى أن يصطدم بالواقع يفيق هذا الإنسان. فما ظنك بالعالم الآخر الذي يختلف تمام الاختلاف عن هذا العالم؟ يمكن تقريب الصورة أحيانا بوضع الجنين في بطن أمه، لو تفترض عنده مدارك عقلية وتحدث عن عالم الدنيا مهما تشرح له بفصاحة وبلاغة عن عالم الدنيا ما يستوعب كما هو، لأن العالم الذي يعيش به محدود، عالم الأرحام محدود. فلهذا القرآن الكريم لما حدثنا عن عالم الأخرى غالبا ما يستعمل ألفاظ متداولة عندنا، لأن بغير هالألفاظ ما نفهم ذاك العالم. يعني مثلا يقول أن في الجنة لبنا، أن فيها عسلا، لكن فرق كثير بين عسل الجنة وعسل الدنيا، ولبن الجنة ولبن الدنيا. مثل ما واحد يقول لك أنه قبل 1000 سنة كانوا يوقدون شمعة أو سراجا، وأنت الآن توقد الشمعة الكهربائية بنورها الكهربائي المتفجر، كم الفرق بين هذه الشمعة وبين تلك الشمعة؟ لكن الجامع اسم شمعة. هذا مثل تقريبي. عالم الآخرة يقول عنه ابن عباس: ليس في الدنيا من الآخرة شيء، لا في جانب ثوابها ونعيمها ولا في جانب العذاب أيضا. تصور سلسلة من سلاسل جهنم، حلقة من السلسلة. ورد في بعض النصوص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لو ألقيت على الكرة الأرضية لأذابتها ومن عليها. قضايا ما يستوعبها الإنسان في هذه الدار، إذا انتقل من هذه الدار حينئذ ينكشف له الغطاء. ذكرنا هذا هو القاعدة العامة، وإلا يوجد أولياء لله تعالى أصحاب بصيرة نافذة تخرق الحجب، وكأنه والنار كمن قد رآها وكأنه والجنة كمن قد رآها. لكن أين هؤلاء؟ لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بتعبير آخر أريد أقول أنه الإنسان وإن كان يعيش عالما آخر يختلف عن ذاك العالم، والإنسان نوعيا هو ابن حاضرة، ابن العالم الذي يعيش به هذا تمام، لكن الإنسان يمكن بمجاهدة النفس بأقصى الدرجات يصير عنده سمو روحي. هذا السمو الروحي يكشف له ذاك العالم ويتحمله. ولهذا يقول الإمام عليه السلام عن أولياء الله: ويعني نفسه وأهل بيته بالدرجة الأولى. يقول: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى ذاك العالم. ويقول: وإني لمن قوم أجسادهم في العمل وقلوبهم في الجنان. وليلة شهادته عليه السلام يقول: وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما. ما قال جاورتكم أياما، لأنه كان يعيش ذلك العالم. هذه نفوس، النفوس التي بلغ بها الرقي أن يسرى بمحمد صلى الله عليه وآله. بدون تكنولوجيا بشرية ذاك الزمان، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات العلى ويبلغ سدرة المنتهى ويرى الملكوت الأعلى، ثم يزيد عن كل الملائكة. الملائكة حدهم إلى سدرة المنتهى، ما يتجاوزون ذاك الحد، ولهذا عرفت بسدرة المنتهى. هذه السدرة حقيقة ما هي مثل السدرة الذي عندنا؟ أبدا قطعا، شيء لا تتصوره أوهامنا، لا فقط عقولنا، أوهامنا ما تصوره. هذا الحد الذي سيد الملائكة جبرائيل ما عنده إذن أن يتجاوزه، هذا الخط الأحمر، سدرة المنتهى. تنتهي إليها حركة ملائكة الملكوت، وتنتهي إليها صحف الأعمال. زين. الرسول صلى الله عليه وآله أذن له أن يتجاوزها، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الأرواح المؤهلة إلى هكذا رقي بطبيعة الحال قطعا هذه اخترقت الحجب بأجمعها. الذي ما يخترق الحجب الدنيوية المادية، حجب المعاصي، ظلمات المعاصي، ظلمات الظل، الذي ما يقتحم هذه الحجب ما يخرق ذيك الحجب، واللي يستطيع يخترق هذه الحجب تنفذ بصيرته وتسمو نفسه، وعبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون، طبيعي كله بإذن الله. من هنا ما نستغرب معاجز الأنبياء صلوات الله عليهم، لأنهم بلغوا هذه المرحلة. طيب أسمع بهم وأبصر. بينا سابقا أن الإنسان يبتلى بحجب وإلى آخره. هذا القسم من البحث وأحاول اختصاره يمكن أن نعرف من خلاله بعض النماذج للأشياء الخفية عنا، والتي يمكن أن يكشف لنا الغطاء بالنسبة لها في أشياء. يعني خلنا نتكلم عن أرقام. المبدأ العام، مفهوم العام افتهمناه، أن الإنسان توجد أشياء خفية عنا يحتاج إلى أن يكشف الغطاء. طيب هذا الإنسان بمجاهدة النفس، بالعلم، التفقه الحقيقي في دين الله، بالتوبة النصوح، بمعاشرة أولياء الله، التفكير بأمر الله، بأسباب، بكثرة العبادة والزهادة مع التوجه إلى الله تبارك وتعالى، بالصوم، الصوم من أعظم عوامل كشف الغطاء. بهذه العوامل الإنسان انفتح على أشياء تخفى عنها، سواء ترتبط بالعالم الآخر أو بهذا العالم. الآن خليك أنت بهذا العالم، ليش تروح بعيد؟ هنا توجد أشياء قد تخفى عن الإنسان وتكون بصيرته مغلقة بالنسبة إلى ذيك الأشياء. مثل إيش؟ الإمام الصادق سلام الله عليه فتح عيننا على حقيقة خطيرة في الواقع، ذات ثلاث شعب. والظاهر أن الحديث مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، وذلك بواسطة الإمام الصادق سلام الله عليه. هو علمهم من أين سلام الله عليهم؟ بالنتيجة هو ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وحتى هذا الإلهام هو أيضا بالنتيجة مضمون موجود في صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله أو الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة. هذا حديث خطير رواه الفريقان الخاص والعام. إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقر طاعة فلعل رضا الله فيها وأنت لا تدري. ويمثل بمن رضي الله عنه بشقاء كلب، كلب عطشان كان رآه فراح بحث عن ماء وقدم لهذا الكلب سقاه. يقول هذا الله عز وجل رضي عنه بهذا العمل، أي رضا يعني؟ لاحظ يا داود، حديث قدسي، يا داود إن عبدي، داود نبي الله داود، إن عبدي ليعمل الحسن فأدخله بها الجنة. قال: يا رب وما هي تلك الحسنة؟ قال: إغاثة الملهوف أو كشف كربة المكروب. هذا يجيك كما يقال، نعم، وهو مدهوش مذهول، لأنه عند شغلة خاصة إذا فيها تهديد لكرامته لما وجهه مضطر، ها، شاخص بصره يبحث عن واحد يحل المشكلة وانت ترد لهفته وتغيث كربته. هذا لا يمكن معرفة وزنه وعظمته وأجره وآثاره إلا الله تعالى. مهما تتكلم ما تستطيع تحدد أجر هذا العمل. هذا يجيك بل وهنيئا لمن يوفق أن يحصل له واحد ملهوف ويقضي حاجته يغيث كربته، هنيئا له. طيب السؤال هنا، ما معنى أنه يعمل الحسنة أو يسقي الكلب يدخل الجنة يحظى برضا الله؟ يعني فقط هذا العمل؟ لا لا، ليس هذا المقصود. لاحظوا انتوا سامعين ان القرآن فيه محكم وايش ومتشابه. المتشابه يعني هو عبارة عن الكلام الذي ما يمكن تاخذ منه نتيجة قطعية نهائية الا ان ترجع الى المحكم. المحكم هو المضبوط من جميع الجهات، لكن المتشابه يعالج زاوية، فما يمكن تاخذ نظرية كاملة من هالزاوية. اوضح لك، مثلا شخص ما عنده جواز سفر فيسأل انه تحج، يقول ما عنده جواز سفر، اذا حصل الجواز سفر احج. هذا اذا حصل الجواز سفر احج يعني مجرد جواز السفر؟ لا، يحتاج مال ويحتاج صحة ويحتاج امن في السرب، منتبه، هذه شروط الاستطاعة. لكن القضية جواب نسبي، يعني بالنسبة للوثيقة، وثيقة المرور، إذا حصلت هذه أنا أحج، كأنه بقية الأسباب ماذا؟ مضمونة. منتبه لي جيدا، أوضح لك أكثر. تروح إلى البقال أو العطار يوزن شيء أو يكيل شيء، فيصل إلى قريب التكافؤ بين الكفتين، يشيل فرد شيء بسيط يضعه في الكفة فيهبط الميزان. منتبه جيدا، أو تتعدل الكفتان، يعبرون عنها أصحاب المهنة نكسة ميزان، أو أحيانا لا تتكافئ الكفتان ومع ذلك يحط شيء للاطمئنان أنه هو لم يبخس المشتري حقه. نكسة ميزان، يعني كل شيء تمام بس يحتاج نكسة ميزان. هذا المثال لعله يقرب لك الصورة أكثر. أحيانا الإنسان أعماله عنده أعمال لكن ما تأهله دخول الجنة، فتجي بعض الأعمال مهمة إلى درجة بحيث أنها تؤدي إلى دخول الجنة. هذا هو المقصود، إن من عبادي من يعمل الحسنة فأدخل، يعني لولا هذه لم يبلغ درجة الاستحقاق. وهذه لا بناءك شيء بسيط، هذه قد تكون شيء مهم. نعم، إذا شيء بسيط الله عز وجل هو أكرم وأعظم من أن يمنع من دخول الجنة على شيء بسيط. قطعا هذا راح يرفع بقرار بتعبير الأكاديميات، يأخذ 49 بقرار إداري يرفع، يعتبروه صاحب 50 درجة وينجحوه، فكيف بأكرم الأكرمين؟ لا، قضية لا بناءك بهالبساطة، في قضايا مهمة بحيث لولاها هذا ما يستحق دخول الجنة. فالشاهد يقول إن عبدي ليعمل الحسنة فأدخله بها الجنة. قال وما هي يا رب؟ قال إغاثة الملهوف، كشف كربة المكروب، أعود. فهنا إذن ما ورد من أنه الإنسان قد أحيانا يحظى برضا الله لعمل هو قد يستهين به لكن هو عند الله عظيم. فتبين هذا العمل لا أنه في نفسه بسيط، لا، العمل في نفسه مهم لكن الإنسان لأن على بصيرته حجاب ما يعرف أن هذا العمل إيش مهم. فلهذا الحديث النبوي يقول لا تستهن بعمل صالح، طاعة من الطاعات، ولو هذا السلام، إطعام الطعام، إن لله في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. توجد أعمال أحيانا الإنسان قد لا يراها مهمة كثيرا لكنها في ميزان الله عظيمة. هذا جهة، هذه جهة. الجهة الثانية لا نغفل عنها، هذا على مستوى الحجم، على مستوى الكم، يعني هو العمل بذاته عظيم. ومر على مستوى الكيف، هذا يرتبط بمن بالنية. قد عمل هذا العمل في الواقع وإن كان بسيطا في ذاته ولكن هذا العمل يصبح عظيما إذا اقترن بعوامل تعطيه عظمة، مثل إيش؟ الإخلاص الفائق، إنسان عنده إخلاص وصدق مع الله تبارك وتعالى، خلوص في النية، هذا الخلوص يعظم العمل عند الله عز وجل. وورد في الحديث أن العمل القليل مع الإخلاص أعظم عند الله تعالى من العمل الكثير بدون إخلاص، أو عند عمل كثير مهم لكنه مبتلى بسيئات تأكل الحسنات، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والغيبة أيضا تأكل الحسنات، والغيبة بعد بها بلية ثانية تنقل حسنات للمستغيب من دفتر المستغاب، هذا المظلوم عند سيئات، فتنقل سيئات من دفتر المظلوم المستغاب إلى دفتر المستغيب، وقد تعكس تنقل حسنات هذا المستغيب المعتدي إلى دفتر المستغاب. هذا الذي سميه رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديث، قال أو تدرون من المفلس يا رسول الله؟ قالوا لا نعلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. نحن عندنا المفلس هذا التاجر إذا انكسر بتجارته يعلن إفلاسه، يشهر إفلاسه وتترتب عليه أحكام قانونية. قال المفلس، حق المفلس من يعمل أعمالا في الدنيا، يصلي يصوم يصدق يعمل خير يعزي إلى آخره، يأتي يوم القيامة وقد اغتاب فلانا أو حسد فلانا أو ظلم فلانا، فيؤخذ من حسناته إلى من ظلمه، ويؤخذ من سيئات من ظلمه وتنقل إليه. هذا هو المفلس حقا. إن الله أخفى رضاه في طاعته، هذا أولا، فلا تحتقر طاعة من الطاعات نهائيا. بعدين القبول بيد الله أعزائي، لا يأخذنا الغرور بعمل نشوفه كبير مهم، قد عندك كبير لكن عند الله ليس كبيرا، المهم القبول. إذا قبله الله عز وجل فأنت فائز. هذه الخدمة لآل البيت سلام الله عليهم كذلك كبيرة عند الله، عظيمة عند الله، لكن مشروطة بالقبول. هنيئا لمن تقبلت منه هذه الخدمة الجليلة. ونسأل الله عز وجل بكرم وجهه وبأكرم خلقه نبينا محمد وآله صلواته عليهم أجمعين، أن يجعلنا وإياكم من المقبولين إن شاء الله، والمشمولين بشفاعة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم. ثانيا، وأخفى غضبه في معصيته، فلا تحقر معصية، فلربما كان غضب الله فيها وأنت لا تدري. ويمثل يقول كمن دخلت النار بحبسها هرة، لا هي أرسلتها ولا هي سقتها وأطعمتها. الله عاقب الإنسان أحيانا قد يستهين ببعض المعاصي، يقول أنه مشي إن شاء الله ما في مشكلة. كيف ما في مشكلة؟ هي مسألة دنيوية حتى تقول no problem، الشكل يعني بناك القضية يعني بسيطة ما في مشكلة. وأحيانا يأخذ الغرور أكثر من هذا، هو الشيطان يوسوس له يسول له، يقول له أنت شخص مهم، أنت عندك ما شاء الله أعمال جليلة وخيرات وكذا، لا تهتم هذا الشيء سويه. نعم، فيدفع الشيطان بحجة أنه أنت عندك حسنات وعندك طاعات يدفعه، فإذا دفعه أتت هذه السيئة على حسناته فأهلكتها، فيغضب الله عليه. تدري من موارد غضب الله، يعني الناس كثير منهم في غفلة، في غفلة يعمل صالحات لكن في مورد ما لنزوة شيطانية يهين مؤمنا بغير استحقاق، يهين. والإهانة ما لازم يشتمه، لا، مثلا في مورد ما يسلم عليه بحيث يظهر للناس أن هذه إهانة. إذا كان عدم السلام ما بي إهانة، لا عادي مو واجب السلام، لكن في بعض الموارد إذا ما سلم شخص على شخص العقلاء يقولون هذا ماذا؟ إهانة، هذا حرام. نعم، المستحب قد يصير واجبا، انتبه، والمكروه قد يصير محرما، هذه العناوين الثانوية. أو مثلا شخص عادة يقام له احتراما لجهة شرعية راجحة معينة، فالكل يقوم هو يظل جالس بقصد الإهانة، هذا حرام. هذا يروح هو مستأنس رايح مسوي عمل خير قدم طاعات، ينام حط راسه على الوسادة رغد مرتاح، يقول أنا الحمد لله من الأخيار الأبرار، لكن ما يدري هل حركة سواها أهلكت كل عمله واستحق غضب الله تعالى. اللسان هذا أبو البلايا والآفات، هذا اللسان كان يمكن الله يحط له قفل ما يستخدم إلا في حالات، بس بعد الدنيا دار امتحان، يمتحن الإنسان. قال يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، هذا حصاد اللسان، الغيبة، النميمة إلى آخره، الشاتم، التحريض، الاتهام بالباطل، تظلم إنسان وأنت ما تدري بيه. قد واحد يقول شيخنا المخلص إيش؟ آخر أحيانا ناس بالظاهر ثقات عندك هم يعني حقيقة يعلمون الآخرين على أن يشتموا الغير وأن يغتابوا الغير، يعني هو ينقل معلومات كاذبة، هذا سين يعتقد بصاد، صاد عليه مظاهر تطوع تدين وإيمان وخيرات، وهذا سين يعتقد به، فذاك لما يجي هو يعتقد بيثق بي يقول له لا تروح الفلان هذا كذا كذا كذا، أنت ما تدري، ما لك شغل تدري، هذه يعني تزلزل عرش الرحمن، هذه الكلمات بناءكم بسيطة، هذه هو هذا لازم يشغل عقله، أنه هل يجوز له أن يرتب الأثر بمجرد تناقل الكلام؟ كم أكد الرسول والأئمة على عدم ترتيب الأثر على أي تجريح بمؤمن ولو من مؤمن آخر ولو من 50 قسامة، حديث الصادق مرارا لعله متكرر، قال لو حضرت عندك 50 قسامة، كل قسامة 50 أيضا 2500، وهذا للكثرة يعني حتى لو 4000 5000 يحضر في كلمة سوء أو فعل سوء عن أخيك، وهؤلاء النقل ناس أيضا ثقات عندك، قال لك أنت ما تدري هذا كذا كذا كذا، مجرد كلام هالشكل يعني بلا حجة شرعية، وهذا مسكين اعتمادا يقبل الكلام، عليك أن تسأله، فإذا أنكر ما يجوز لك أن ترتب أثر ولو 5000، ما يجوز ترتب أثر، خاصة إذا شيء يمس السمعة، الكرامة، الدين، الأخلاق، عليك أن تسأل، أصلا مواجب تسأل ولا ترتب أثر، بس إذا ردت أن تعرف الحقيقة لازم تسأل، فإذا سألته وأنكر فكذب سمعك وبصرك، يعني هل 2500 كلهم كذبهم وصدق أخاك. تدري هاي القاعدة لو تطبق في مجتمعاتنا 90% من المشاكل اللي عندنا الاجتماعية تنتهي، وخاصة هذا الوباء منتشر أكثر شيء بين المتدينين، أكثر شيء منتشر هذا الوباء بين المتدينين، لأن هذا يجي يحطم الآخر باسم الدين، يحطمه بوجه شرعي، يوجه القضية وجه شرعي ويحطم أخاه المؤمن، ويسعى لكسر أخيه المؤمن بأية وسيلة، وأحيان يفعل بعضهم ببعضهم ما لا يفعل العدو بعدوه، يعيبون على الطرف الآخر أو المتطرف من الطرف الآخر، هذا يسبنا يشتمنا على حساب ولائنا، لا أحيانا أنتم ما بينكم تصنعون بأنفسكم ما لا يصنعه المتطرف بكم، نساء طلقت بسبب هذه الأمراض الاجتماعية، نساء طلقت، بيوت هدمت بسبب هذا تناقل الكلام بالباطل، وكم حث الأئمة على قطع هذا الأسلوب وعلى التورع في مسألة نقل الكلام وترتيب الأثر على الكلام، لكن ما ينفع، مسكين يطلع برا خلاص، جاء واحد قال له كذا كذا، لما يجيك يقول لك هذا فلان ارتكب المعصية الفلانية، ما يجوز لك أنت أبدا، حتى لو 2500. نعم، قد واحد يقول إذن شلون تثبت الجرائم عند القاضي بشاهدين أو 4؟ ذاك فقط استثناء للقضاء، استثناء لمن؟ للقضاء. أنت شوكت ما صرت قاضي فقيه أو مأذون وعادل وعندك خبرة القضاء وعندك أدوات القضاء وحضر عندك الشهود المطلوب حضورهم كما وكيفا، والطرف الآخر أيضا حاضر والدفاع حاضر واستكملت القضية من كل أطرافها وصدر القضاء على الموازين الشرعية بدون جور، ذاك الوقت هذا يدان، ولما يدان هذا أيضا ما يجيز لك أن تغتابه. ما هذه واضح القضية؟ حتى لو أدين الشخص عند القاضي مو عند جنابك، عند القاضي إذا أدين مع ذلك لا يجوز لك أن تغتابه. انتبه جيدا، بعد أنت ملزوم تغتاب الناس، صلاة صوم مفروض عليك يعني أن تغتاب الناس، أنت وظيفتك تغتاب الناس. ليش هالوباء هذا؟ ونعزي ونلطم ونبكي، ولكن أحيانا تحبط أعمالنا من حيث لا ندري بسبب ألسنة السوء، نزغات أحيانا، إما مختلف وياه على فلوس، مختلف وياه على مزاج، بعض الناس مزاجي، نعم، مختلف وياه على تشكيل معين، على عمل معين. يا أخي ما لك أنت يعني حق على الآخرين أن تفرض عليهم ما تريد؟ رسول الله بعظمته صلى الله عليه وآله، الله يقول له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نهائيا ما كان شأن الأئمة سلام الله عليهم أن يجرحوا بأحد أو أن يغتابوا أحدا أو ما شاكل ذلك. نعم هنالك أعداء للإسلام مشهورون، أصحاب جرم مشهور، هذا مما لا شك فيه، يجوز تحذير الناس من كفره، من بدعته، من سقد. واحد يقول إيه وأنا أرى فلانا مبتدعا، من أنت حتى ترى فلانا مبتدعا؟ أنت من أعطاك هذه الصلاحية؟ إذا كل واحد يصير بناء يحكم بكفر فلان وبدعة فلان وضلال فلان وفسق هذه قضايا خطيرة، هذه تحال إلى القضاء الشرعي فقط وفقط. منتبه جيدا، تدري أنت حد القاذف هو عليمن؟ حد القاذف، حد القاذف وأن يأتي شخص ويشهد أمام القاضي على شخص مثلا بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، لكن ما يجتمع النصاب، النصاب أربعة وقد يكونون متفقين، لكن واحد منهم في منتصف الطريق يغدر بهم يتراجع، فأربعة قرار يشهدون لكنه واحد منهم تراجع، الثلاثة إذا شهدوا وعلى يعني الأكثر هم ماذا؟ صادقون، أفرضوا بقطع النظر عن صدقهم وكذبهم. القانون الشرعي يقول إذا تحقق القذف بدون استكمال البينة على الفاحشة جلد الشهود، ينجلدون. لهالدرجة الله تستر على أعراض الناس، على نواميس الناس بكل بساطة هالشكل، يعمل حالة مطوع ويزور ويصلي ويصوم وكذا، وأنه خلص أنا هذا نجوت. لا، أحيانا نرتكب من المظالم ما تؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى. قال لا تحقر معصية فلربما كان فيها غضب الله وأنت لا تدري. وأضرب لك مثال يعني. مثلا شخص اتعود على الخير وصاحب عيال ومقطوع، وتدري ما عنده غيرك أبدا، سمر عنده غيرك يمكن إلى مدة، ثم مرة لا، أنت تعود على خير وتقول له طالما الله بتفضل علي أنا إن شاء الله تعالى ما أنساك، ورجل مقطوع ومستحق وصاحب عيال وما عنده غيرك بهالشروط حتى تكون الصورة واضحة، على ساعة على المزاج خابرك بساعة غير مناسبة، مثلا شخص كان نائما ذاك صار عنده ضرورة اشتبه إلى آخره، خلص يجي يكنسل الموضوع. وإذا عنده مثلا أفرض إقامة أو رأسا يكنسل، أنت طيب هذا ما تفكر أنت عد عياله، تحط نفسك مكانه، أنت لما تكنسل أموره تكنسل معيشته. قد يقول واحد مستحب، مستحب ما لم يكن مصيره مرتبطا بك، وصحيح المساعدة وجوب كفائي، بس تدري أنت غيرك ما يعرفه فما يتصدق، أنت تعرفه جيدا، ثم أعطيه فرصة على المزاج هالشكل كنسله كل شيء. هذا تدري إيش كثر يجر غضب إلهي؟ هذا تدري كم يزيل من النعم؟ سئل الإمام زين العابدين سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، ما هي الذنوب التي تغير النعم؟ قال: أولا البغي على الناس، تعتدي على واحد تتعدى عليه بغير حق، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. اثنين كفران النعمة، والعياذ بالله، الله يعطي نعمة لكن يكفر نعمته، ينكر نعمته، يتنكر، يتسخط على الله تبارك وتعالى، يتهم الله في قضائه. ثلاثة عدم الشكر، هذا عدم شكر النعمة أيضا يعرضها للتغيير والزوال. ورابعا ترك عادة الخير. الله، هذا يذكرنا بالموضوع الذي طرقت لحضراتكم قبل ليالي. بعض الناس يصورون: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول يعني خمس الزكاة، لا، فصلنا أنواع منها. هذا قطع عادة المعروف، هذه لها آثار، قد لا يكون من آثارها دخول جهنم. قد واحد يقول يعني إذا أنا أعطيت شخصا مساعدة لمدة 4 سنين مثلا، وهذا رتب معيشته وحياته ووضعه على هذا، وقطعت هذا الإحسان، هو من البدء هذا إحسان، يعني أنا أدخل جهنم؟ ما لازم تدخل جهنم، لا، آثار وضعية. تدري أنت بمساعدتك إلى كم بلاء مدفوع عنك، كم سرطان مدفوع عنك، كم بلية مدفوعة عنك، كم قضية آخر. هذه نعم غير منظورة، هذا البلاء اللي يندفع نعم غير منظورة، مو فلوس تدخل جيبك حتى تحس بيها، بلاء يندفع قبل ما يوصل، يندفع عنك ما تدري بيه. هذه كلها لازم تحضر جلدك، اقطع عادة المعروف، لكن تحضر جلدك للنكبة. بكرة إذا صار عندك شيء ما تدور السنة إذا ما يشوف نكبة بنفسه بولده بصحته، فريشي يشوف. الإمام يقول: إياكم وترك عوائد المعروف، طالما الإنسان قادر وذاك محتاج واقعا ما يجوز له. هذه من الذنوب، من الذنوب التي تغير النعم. من هنا نعرف خطورة الحديث الشريف، يقول: ولا وإن الله أخفى غضبه في معصيته، فلا تحقروا معصية فلعل غضب الله فيها وأنت لا تدري. والثالث ماذا قال؟ وأخفى وليه في خلقه. الله أكبر، هناك من الأولياء من هم ظاهرون واضحون، هذا ما في مشكلة، واضح. هنيئا لمن آمن بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأولياء درجات، منهم معصومون منهم غير معصومين، لكن ولي لله عز وجل على طبقات، منتبه جيدا، أصحاب الأئمة على طبقات، سائر المؤمنين على طبقات. قد إنسان ولي من أولياء الله مظلوم، هذا لا إعلام يتحدث به، لا هو مستعد يجمع المال مقابل ماء الوجه ويرتب هو ويشتري الضمائر ويعمل فرد حركة إعلامية، عند مبادئ وعند قيم لازم يدفع ضريبتها، مظلوم مظلوم. بالنتيجة الناس عادتان للأسف، عقولها عادة أقول يعني غالبا، ما أقول 100%، لا، يوجد بعض الناس أهل وعي أهل بصيرة يميز، ما يهم البهرجة الإعلامية، الإعلام قد يرفع من لا يستحق ويضع من هو صاحب الاستحقاق، لكن قليل من يفهم هذا. أغلب الناس عقولها بعيونها وآذانها، مشكل لما يشوف الحشم والخدم والأبهة والبهرجة، قسم لا على صورة معينة، يا الله هذا رجل ما شاء الله كذا إلى آخره، بينما ذاك الآخر ما مسلط عليه الأضواء تماما، لأن ذاك ملتزم بمبادئ بقيم معينة ده يدفع ضريبتها. وهذا هو اللي صار بأهل البيت سلام الله عليهم. الإعلام، تلميع الإعلام علما كان. ليش إلى درجة أنه أبو العباس السفاح يجي يفتح الشام يسأل واحد في بعض القرى، قال ماذا تعرف عن أبي تراب؟ قال حدثنا آباؤنا عن آبائهم أنه لص في العراق يقال له أبو تراب. هذا سب 70 سنة سب، طلب ربهم بالكتاتيب يروح هذا الطفل إلى الكتاتيب، ما كان مدارس أكاديمية. فمن جملة البرامج يعلموهم سب الإمام علي، صني حاولون اسمه ما ينذكر على أبو تراب، وهذا الاسم المستعار، واشتم بما تحب. كذلك هذا طول الزمان بتاريخنا موجود ناس مظلومين. انتم اخذتكم البهرجة الإعلامية في كثير من الأمور، وغدا إذا ظهر صاحب الأمر روحي له الفداء، ستجدون العجب العجاب. نعم، أشخاص يوضعون، أشخاص يرفعون، أحكام راح تطلع، الأحكام الواقعية في هذا الزمان أحكام اجتهادية، ضرورة أنه الإنسان يرجع إلى المجتهد، لكن المجتهد يخطئ ويصيب. أما الإمام الحجة سلام الله عليه فأحكامه أحكام واقعية كلها صواب. فلهذا علينا أن ننتبه، هذا جرس إنذار. لحد يقول ما سمعت يوم الله يقول له لا، في المكان الفلاني في الليلة الفلانية نبهكم منبه، كان عليكم مراجعة أنفسكم. بعض الناس أسير الإعلام عند الحق والباطل بالإعلام انتهى، والحال أن أغلبه تدرون أنت يعني هو ينطق عن من ومجير لمن، هذا هو الواقع الذي أمامك. يعني المعايير في 99% من الإعلام، المعايير معايير ليست موضوعية أو شرعية، المدار أن هذا بمصلحة أنه أنا أطرحه أو ما بمصلحة. اثنين، هذا يشكل منافس إذا طرحته بالإعلام أو ما يشكل منافس، هذا من جماعتي أو لا. إلى 50 وأنتوا على البساطة، إحنا عادة بعد ناس عاطفيين تسحرنا الأسماء المقدسة بس ما نغور إلى العمق نفكر ليش. إذا هي قضية الدين ليش فقط لا يفتى وفي المدينة مالك؟ وين جعفر الصادق صار؟ وهالشكل كان الإعلام يروج لا يفتى وفي المدينة مالك، مع الاحترام مالك تلبيذ الإمام الصادق، إمام الصادق أبو الأئمة أستاذ الأئمة. إعلام إعلام. لهذا يقول عليه السلام وإن الله أخفى وليه في خلقه، هذا الشخص قد تستهين به قد وهو ولي من أولياء الله وأنت لا تدري. أسمع بهم وأبصر، يقول هناك يوم يأتوننا لا رح يجدون الحقائق منكشفة أمامهم. أنتوا سامعين هذه الرواية الآن، راح الوقت لكن فقط أذكركم بها. ونفخ في الصور فتأتون أفواجا، الآية الكريمة، رواية الظاهر معاذ سأل النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الآية، قال ما معناها؟ يقول بكى رسول الله. نعم، وقال هذه الآية تنبع عن أمر عظيم خطير، كشف حقائق كشف حجب. قال 10 من أمتي، من أمتي يمسخون قردة خنازير غيره ويحشرون على غير خلقتهم في الدنيا، قد في الدنيا يغريك تجميل وتلميع إعلامي وكذا، تجي هناك وإذا تشوف قرد عايشلون. نعم، قال 10 أصناف من أمتي، بعضهم يحشر على صنف القردة، بعضهم على صنف الخنازير، بعضهم على كذا مقطع أيديهم أرجلهم، بعضهم معلق بكلاليب جهنم، بعضهم. اقرأ الرواية، الوقت راح الآن ما أريد أطيل عليك أكثر من هذا. فمن هنا كان أهل البيت دائما يؤكدون على أصحابهم وأتباعهم أن لا يغركم الإعلام، لأن الإعلام الأموي والعباسي كذلك كان موقفه موقفا ظالما من أهل البيت عليهم السلام، بحيث اضطر الإمام علي يصعد منبر الكوفة وهو الحاكم، انتبه وهو الحاكم، في نهج البلاغة موجود، يصعد ويقول لهم: ويحكم، تقولون علي يكذب، هو بأبي وأمي دافع عن نفسه على المنبر، تقولون علي يكذب، على من أكذب؟ على الله وأنا أول من آمن به، أم على رسوله وأنا أول من صدقه؟ طيب أين عقولكم؟ وذاك العتل الزنيم الدعي ابن الدعي ابن مرجانة يخطب لما جاء بسبايا الحسين عليه السلام وجاء بالرؤوس الشريفة يقدمها رأس الحسين عليه السلام، يخطب ويقول طبيعي صعب على اللسان نقل كلامه، ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، يصعد المنبر ويقول: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله وقتل الكذاب ابن الكذاب، الذي قام له ذاك ابن عفيف رضوان الله عليه البطل المجاهد، قال: اخرس الكذاب ابن الكذاب، أنت وأبوك ومن أمرك وأبوه، أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ يراد لها رجال المسألة. الحسين يضطر هو يدافع عن نفسه، بحيث كان لكثرة الدعايات والإشاعات والناس تأخذ على الطارئ مع الأسف الشديد، كان يقول: أيها الناس، أما إني ما خرجت أشرا ولا بطرا مثل ما يقولون، ولا ظالما ولا مفسدا، أنا ما ساعي إلى سلطة ولا إلى دنيا أبدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكم وعظهم رحم الله الإمام الشيخ كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين أسد العراقين عند ميميت الرائعة، يقول: وقام لسان الله يخطب فيهم، وقام لسان الله يخطب فيهم، فصموا كما عن قدس أنواره عموا، وقال: انسبوني من أل اليوم، وانظروا حلال لكم مني دمي أم محرم، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم، وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة، أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، يا صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرايا، يا با ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، يا وما وقفت المأساة عند هذا الحال حتى هجم الظالمون على بيوت آل الرسول ومخدرات الزهراء البتول، فأحرقوا عليهن الخيام وسلبوا ما فيها ولما كان يوم 11 من المحرم أمرهم بالرحيل سبايا. يقول السيد فلما أخرجوهن سبايا وتحرك الركب قلنا بالله عليكم إلا مررتم بنا على مصارع قتلانا. آه شلون امشي وخلي حسين وحده، شلون امشي وخلي حسين وحده ذبيح ويابس من العطش جبد. عسى عسى خدي والدون، عسى خدي تعفر دون خدي وقلب دون قلب بسهم مطعون. يا خويا البيك حاتفني زماني مش عني وبالذل رماني، ولا واحد عقب عينك حماني، بس ايتامكم عندي له عيون. فنادت علي السلام برفع صوتها او لسان حالها: اخي يا حسين، يا ابن امي يا حسين، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تنهش لحمي ولكني مأخوذة قسرا وجبرا. يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك. هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقيك، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني. ثم ندبت ندبة اقرحت القلوب وابكت العيون، توجهت وهي عند مصرع الحسين الى جهة المدينة منادية: يا جداه يا محمد، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرب محزوز الرأس من القفايا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء، بأبي من لا هو جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى. وهكذا ظلت تندب رسول الله، بقيت تنادي: واجداه واجداه. يقول الراوي: حتى بكى العدو والصديق. بل أكثر من هذا، رواية رويها أحد علماء الحنفية وهو الخوارزمي في كتاب المقتل، يقول: حتى لقد رؤيت دموع الخيل تسيل على حوافرها. لا تعجب كرامة زينب عليها السلام. لو أنك يا خويا تشوف حالي على رأس الرمح رأسك قبالي. بعد أخويا كل من شاف ذي الحال بجالي، أيوعد وانك علي غدا ويبجو. وحق راسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يبطل ونيني يا خويا يا شلون تلومني من ارمي عيوني على فرقك وانت نور العيون يا هوا حسينا ولا نسيت حسينا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين يا الله يا الله يا الله اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله يا الله يا الله اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا واجعل عواقب أمورنا خيرا ربنا تقبل منا والمؤسسين والسامعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين عليه السلام نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.